بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وبعد الأحبة، لازال يتكلم المؤلف في الأحكام الوضعية بعد ما انتهى من الأحكام التكليفية. يقول: فصل في القضاء والأداء والإعادة. هذه من الأحكام الوضعية وليست من الأحكام التكليفية. فالإعادة معناها فعل الشيء مرة أخرى. الأداء: أديت الصلاة، يعني قضيت الصلاة، صليتها في وقتها. والقضاء اللي هو فعله بعد خروج وقته المعين شرعا. الله عز وجل حدد لك وقت الفجر من كذا لكذا، الظهر من كذا لكذا، اذا خرج الوقت فيكون هذا قضاء، يكون هذا ايش؟ قضاء. طيب، قال: فلو غلب على ظنه في الواجب الموسع، يعني الله عز وجل انا حلفت فحنثت، يعني قلت والله لا افعلن كذا ولم افعل، فهنا علي صيام ثلاثه ايام. صيام ثلاثة أيام هذا واجب موسع على السعة. طيب، أنا شخص معين، يعني جاءه الطبيب وقال له: أنت ستموت خلال شهر أو شهرين. غلب على ظن أنه هيموت، فإذا أجل القضاء وصيام الكفارة إلى بعد هذا الظن يكون آثم، إذا فعل قبلها خلاص. قال: فلو غلب على ظنه في الواجب الموسع، اتفقنا أن الواجب واجب مضيق واجب موسع. مضيق يعني فرضه الشارع في وقت محدد، فاش تطلع عنه. قال: تصوم رمضان في الشهر الدول اللي بياتي بعده شوال وقبله شعبان، يبقى تصومه في هذا الشهر. فاش تقول اخلي رمضان ان شاء الله السنه دي في رجب واللي بعده في محرم؟ ما ينفعش، لا صح، انه واجب مضيق بخلاف الواجب الموسع. الصلاه لا، او في لها اول الوقت ولها اخر الوقت. إذا غلب على ظنك ان الوقت الموسع هذا انك هتموت قبل اخر الوقت، هنا خلاص لا يجوز لك التأخير. طيب، إن أخره وعاش، يعني إن أخره وعاش، هل يكون قضاء؟ لا يكون قضاء لوقوعه في الوقت مع احتمالية إثم، قد يأثم. طيب، الزكاة إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول، يعني مرت عليها سنة هجرية، فواجب عليك أن تخرج على الفور. طيب، لو أخرها ثم فعلها لم تكن قضاء، لأنه لم يعين وقت انتهى بتقدير وتعيين. طب، ما لزمه قضاء صلاة على الفور فأخر؟ لم نقل إنه قضاء القضاء، فإذا اسم القضاء مخصوص بما عين وقته شرعه معين وخرج الوقت وانت أديته فيكون قضاء. ثم فات الوقت قبل الفعل، إذا فات هذا الوقت قبل الفعل فهذا قضاء، ولا فرق بين فواته لغير عذر أو لعذر. إنه قد يفوت بعذر النوم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس في النوم تفريط، أو الحيض في الصوم، أو المرض، أو السفر. وقال قوم: الصيام بعد رمضان من الحائض ليس بقضاء، لأنه ليس هو اشترط. هذه كلها خلافات لفظية، إذ فعله حرام ولا يجب فعله الحرام، فكيف تؤمر بما تعصي به؟ والأخلف أنها لو ماتت لم تكن عاصية طالما أنها كانت في الحيض. وقيل: في المريض والمسافر لا يلزمهما الصوم أيضا، فلا يكون ما يفعلانه بعد رمضان قضاء. هذا كلام، يعني طبعا هذا كلام فاسد. يقول: هذا هو قضاء طالما أنه فات الوقت فهذا قضاء. طب لماذا هو فاسد؟ قال لك لوجوه، منها ما روي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كنا نحيض على عهد رسول الله. يعني لفظ القضاء ورد في كلام عائشة: كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء. طبعا هي كانت حائض، فلو على كلامك المفروض عائشة تقول نؤمر بأداء، لا، هي قالت فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. والآمر بالقضاء إنما هو النبي صلى الله عليه وسلم على ما نقرره فيما يأتي. الثاني أنه لا خلاف بين أهل العلم في أنهم ينوون القضاء، لا خلاف بين أهل العلم في أنهم ينوون القضاء، ينوون القضاء. الثالث أن العبادة متى أمر بها في وقت مخصوص فلم يجب فعلها فيه لا يجب بعده، ولا يمتنع وجوب العبادة في الذمة، فبناء على وجود السبب مع تعذر فعلها كما في النائم والناسي، يعني خلاص فيكون قضاء. وكما في المحدث تجب عليه الصلاة مع تعذر فعلها منه في الحال. وديون الآدميين تجب على المعسر مع عجزه عن أدائها، هي تجب عليه مع أنه عاجز عن أدائها، عاجز عن أدائها. طيب، يدخل في أمرين آخرين، ومسألة العزيمة والرخصة كذلك كما قلنا من أحكام، كذلك هي من الأحكام. ماذا يا شباب؟ هي من الأحكام ليست من الأحكام التكليفية ولكن من الأحكام الوضعية. العزيمة، عزمت على هذا يعني قصدت على كذا، يعني قصدت كذا. وعزيمة مؤكدة، قصد مؤكد، عزيمة عزمت. قال الله تعالى: فإذا عزمت فتوكل على الله ولم نجد له عزما، يعني قصد مؤكد. يبقى العزيمة في اللسان، يعني في لسان العرب، القصد المؤكد. العزيمة القصد المؤكد، عزيمة في لسان العرب تقصد شيئا قصدا مؤكدا، عزمت عليه يعني خلاص ستفعله. والرخصة في اللغة هي السهولة واليسر، هذه مسألة رخصة. ومنه رخص السعر، يعني إذا تراجع وحصل سهولة في الشراء، الله يرخي قوت المسلمين. فأما في عرف حملات الشرع فالعزيمة الحكم الثابت من غير مخالفة دليل شرعي. العزيمة الحكم الثابت من غير مخالفة دليل شرعي، دي العزيمة، حكم ثابت، خالف شرعي، ما خالفتش، يعني سافرت وأخذت بالعزيمة وصمت وصليت كل الصلاة في موعدها دون قصر ولا جمع. أو قيل العزيمة هو ما لزم بإيجاب الله تعالى، الرخصة استباحة المحظور مع قيام الحاضر. وقيل ما ثبت، رخصة ما ثبت على خلاف دليل شرعي. لماذا؟ لأن هناك معارض راجح، شيء رجح الرخصة على العزيمة. قال: وما ولا يسمى ما لم يخالف الدليل رخصة، وإن كان في سعة، كإسقاط صوم شوال وإباحة المباحات. لكن ما حط عنا من الإصر، بعض الإصر والتشديد الذي كان على الأمم قبلنا، تسمى رخصة، تسمى رخصة مجازا، لأنه وجب على غيرنا وسهل علينا. أما إباحة التيمم إن كان مع القدرة على استعمال الماء للمرض أو زيادة الثمن سمي رخصة، وإن كان مع عدمه فهو معجوز عنه، فلا يمكن تكليف استعمال هي الماء مع استحالته، فكيف يقال السبب قائم؟ فإن قيل: فكيف يسمى أكل الميت رخصة مع وجوبه في حال الضرورة؟ قلنا: يسمى رخصة من حيث إن فيه سعة، يعني إنسان كان في صحراء وأوشك على الموت ولم يجد شيئا يقيم أوده إلا دجاجة ميتة ميتة، هل يجوز له أن يأكل منها؟ يجب عليه حتى يحفظ حياته، لكن لا يشبع منها، يأكل بالقدر الذي يقيم به حياته. يسمى رخصة من حيث إن فيه سعة، الله عز وجل لم يكلفه إهلاك نفسه، ولكون سبب التحريم موجودا هو خبث المحل ونجاسته. ويجوز أن يسمى عزيمة من حيث وجوب العقاب بتركه، إذا تركته حتى تهلك تعاقب، هو من قبيل الجهتين. فأما الحكم الثابت على خلاف العموم، فإن كان الحكم في بقية الصور لمعنى موجود في الصورة المخصوصة، كبيع العرية، بيع العراية، بيع العراية أصل فيه إن هو في إشكالية، لكن ترخص فيها باب التيسير، هو مخصوص من المزابنة المنهية عنه، فهو حينئذ رخصة، وإن كان لمعنى غير موجود في الصورة المخصوصة، كإباحة الرجوع في الهبة للوالد، والمخصوص من قوله عليه السلام: العائد في هبته كالعائد كالكلب يرجع في قيئه كالعائد في قيئه. هو المقصود ان الوالد خص من هذا، ده خصوص من عموم، هذا ليس برخصه، لان المعنى الذي حرم لاجله الرجوع في الهبه غير موجود في الوالد، غير موجود في الوالد، لان في هذه الحاله لن يكون عادلا بين اولاده، والحديث الاخر. ثم سيتكلم بعد ذلك، اتكلم عن باب في ادله الاحكام. ادله الاحكام يعني انا استدل ان ده واجب او فرض او مستحب او مكروه، منين؟ من اين ما هي الادله؟ هو يذكر ان اصولها اربعه: كتاب وسنه واجماع وقياس. هو دي الاربعه المعروفه، ده العقل المبقي على النفي الاصلي، ده العقل المبقي على النفي الاصلي، كتاب سنه اجماع. ده انا باخذ الحكم منين؟ اجمع المسلمون على كذا اخص الحكم، سنه كتاب الله عز وجل، سنه رسول الوحي، دليل العقل المبقي على النفي الاصلي يسموه البراءه الاصليه. يعني ايه البراءه الاصليه؟ يعني الاصل في الاشياء الحل، ما لم ياتي دليل يغير عن هذا الاصل، اصل الاشياء هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا، هو ده الاصل. طيب، قال: واختلف، هيبدا بقى دي كانه يقول ان هذه من الاشياء او الادله المجمع عليه، الادله المجمع عليه، هو حتى لم يذكر القياس. لماذا لم يذكر القياس؟ لان القياس مختلف فيه، الظاهريه ينفون القياس وان كانوا يستعملونه في الفروع، الظاهريه يستعملونه في الفروع، لكن هناك اصول مختلف فيها. قول الصحابي، قول الصحابي هل إذا قال أبو بكر قولا صار قوله من الأصول التي أخذ منها الحكم؟ ولا إيش الوضع؟ ده قول الصحابة مختلف فيه. وشرع من قبلنا، ولذلك يقولون دائما شرع من قبلنا شرع لنا اذا لم يرد في شرعنا ما يخالفه. طبعا شرع من قبلنا في تفصيل للاصوليه، لكن على كل حال هو من الاصول المختلف فيه. قال واشياء اخرى، يعني هو ذكر بذلك بعض الامثله للاصول المختلف فيها. طيب قال الاحكام كلها من اين تاتي يا شباب؟ قال واصل الاحكام كلها من الله سبحانه، إذ قول الرسول صلى الله عليه وسلم إخبار عن الله بكذا، وإن هو إلا وحي يوحى، هو ما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. طب الإجماع يدل على السنة، وإذا نظرنا إلى ظهور الحكم عندنا فلا يظهر إلا بقول الرسول صلى الله عليه وسلم، فإننا لا نسمع الكلام من الله تعالى ولا من جبريل، وإنما ظهر لنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، والإجماع يدل على أنهم استندوا إلى قول. ولكن إذا لم نحرر النظر وجمعنا المدارك صارت الأصول التي يجب فيها النظر منقسمة إلى أصول متفق عليها وأصول مختلف فيها. طيب يبدأ يتكلم عن الكتاب، كتاب الله تبارك وتعالى. قال وكتاب الله سبحانه هو كلامه. طبعا المعركة العظيمة جدا التي لا أريد أن أخوض فيها وخضنا فيها كثيرا في أبواب المعتقد هي ليس محلها هنا الآن. قال وكتاب الله سبحانه هو كلامه تبارك وتعالى، وهو القرآن الذي تعرف القرآن نزل بجبريل عليه السلام على النبي صلى الله عليه وسلم، وقال قوم الكتاب غير القرآن وهو باطل، الكتاب هو القرآن. ويصرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروا قالوا أنصتوا إلى قوله إن سمعنا كتابا أنزل، كتابا أو كتاب هو القرآن، من بعد موسى، وقالوا إن سمعنا قرآنا عجبا. فأخبر الله تعالى أنهم استمعوا القرآن وسموه قرآنا وكتابا، فالقرآن هو الكتاب وكلام الله تبارك وتعالى، وهو صفة من صفات الله. حاميم والكتاب المبين، إن جعلناه قرآن، جعلنا هذا الكتاب قرآنا عربيا، وإنه في أم الكتاب لدينا. وقال إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون، وقال بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ، سماه قرآنا وكتابا. هذا مما لا خلاف فيه بين المسلمين، يعني اتحاد لفظ الكتاب والقرآن، وهذا مما لا خلاف فيه بين المسلمين. وحده ما نقل إلينا، ما هو القرآن؟ ما نقل إلينا بين دفتي المصحف نقلا متواترا، ما نقل إلينا بين دفتي المصحف نقلا متواترا، ما نقل إلينا بين دفتي المصحف نقلا متواترا. وقيدناه بالمصاحف لأن الصحابة رضي الله عنهم بالغوا في نقله وتجريده عما سواه حتى كرهوا التعاشير والنقط، حتى كرهوا التعاشير والنقط، التعاشير الحركات يعني، كي لا يختلط بغيره يعني. فنعلم أن المكتوب في المصحف هو القرآن، وما خرج منه فليس منه، إذ يستحيل في العرف والعادة مع توفر الدواعي على حفظ القرآن أن يهمل بعضه فلا ينقل أو يخلط بما ليس منه، خلاص الأمور معروفة. وطبعا دي مسألة كثير كلام فيها كثير جدا جدا، أنا لا أريد أن أطل به الآن، ومن هذا محفوظ، وهذا الكتاب محفوظ من التبديل والتغيير والتحريف والسقط وما شابه ذلك، إن نحن نزلنا الذكر وإنا لو لحافظون. طيب القرآن عندنا هنجد أن هناك قراءات نقلت متواترة وقراءات غير متواترة، ولذلك هو هنا يقول فأما ما نقل نقلا غير متواتر، في قراءات غير متواترة، فقراءة ابن مسعود رضي الله عنه فصيام ثلاثة أيام متتابعات، زاد متتابعات في كفارة اليمين. طيب ده نعمل فيه إيه؟ ماذا نفعل فيه؟ قال فقد قال قوم ليس بحجة، يعني ما لم يكن متواترا فليس بحجة، لأنه خطأ قطعا، خطأ قطعا، وكان يخالف الجمهور في أن ثلاثة أيام في صيام الكفارة ليست، يعني لا يشترط أن تكون متتابعة. قالوا فكونه غير متواتر لأن النبي صلى الله عليه وسلم واجب على الرسول تبليغ القرآن طائفة من الأمة تقوم الحجة بقولهم، لا يأتي يكلم عمر لوحده بالقرآن، ولا ابن مسعود، ولا ابن عمر بن الخطاب، صعب، ويكلم طائفة من الناس. وإن لم ينقله من القرآن احتمل أن يكون مذهبا له، واحتمل أن يكون خبرا مع التردد لا يعمل به، والصحيح أنه حجة لأنه يخبر أنه سمع من النبي صلى الله عليه وسلم، فإن لم يكن قرآنا فهو خبر، هو خبر يعني يقول على أقل تقدير هو خبر، فإنه ربما سمع شيئا من السلمة تفسيرا، لأن الصحابي لا يبعد أنه يسمع أنه السلم يفسر فيعتبره قرآنا، وربما أبدل لفظة بمثلها ظنا منه أن ذلك جائز، كما روي عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه كان يجوز مثل ذلك، وهذا يجوز في الحديث دون القرآن. ففي الجملة لا يخرج عن كونه مسموعا، يعني هذا الغير متواتر مسموعا عن السلم ومرويا عنه فيكون حجة كيف كان، هذا طبعا اختيار المؤلف رحمه الله تعالى، وفي نفس الوقت يعني هم يحتجون به في شواهد اللغة. وقولهم يجوز أن يكون مذهبا، قلنا لا يجوز ظن مثل هذا الصحابة رضي الله عنهم، فإن هذا افتراء على الله وكذب عظيم، إذ هو جعل رأيه ومذهبه الذي ليس هو عن الله ولا عن رسوله قرآن، وهذا لا يجوز، لكن هو ظنه قرآن وليس بقرآن، طبعا هذا قليل جدا في الصحابة، وقد استقر الإجماع على ما بين دفة المصحف، المصحف الذي جمعه عثمان بن عفان، فلم يتغير ولم يتبدل، ولا يستطيع أحد كائنا من كان أن يزيد فيه حركة ولا حرفا. الأولاد الصغار، أنا أذكر أن كان في مصحف وزعناه قديما على أبنائنا في دور القرآن، والأولاد كلهم فجأة اكتشفوا، يعني اكتشفوا أن في خطأ في المصحف أو خطأين في الطباعة يعني. سبحان الله العظيم، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. قال: والصحابة رضي الله عنهم لا يجوز نسبة الكذب إليهم في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ولا في غيره، فكيف يكذبون في جعل مذاهبهم قرآنا؟ طبعا هذا باطل يقينا يعني. هيدخل في معركة طويلة عريضة جدا أنا لا أريد أن أخوض فيه، لكنها قضية الحقيقة والمجاز، إن القرآن يشتمل على الحقيقة في داخله والمجاز، ويذكر لذلك يعني، ويذكر لذلك يعني أدلة. فهو اللفظ المستعمل عند اللغويين منهم ما هو حقيقة ومنهم ما مجاز. وقضية الخلاف في قضية المجاز طبعا احنا عارفين خلاف كبير جدا ضخم في المسألة بين المتقدمين والمتأخرين، هو لم يكن موجودا مثلا في طبقة الصحابة والتابعين وأتباع التابعين، وكلمة المجاز نفسها استخدمت متأخرة كما يقول ابن تيمية عليه رحمة الله. لكن كثير من الخلافات التي ترد في هذه المسألة الحقيقة عند التدقيق والتحقيق تجد أنها خلافات لفظية وليست خلافات معنوية، يعني لا يترتب عليها شيء. فهو يقول، هو هنا يقول القرآن يشتمل على الحقيقة والمجاز، الحقيقة واللفظ المجاز واللفظ المستعمل في غير موضوعه الأصل على وجه يصح كقوله: واخفض لهما جناح الذل، يقول لك الذل ليس له جناح، فاستعمل هذا من سبيل على سبيل المجاز. واسأل القرية، المقصود اسأل أهل القرية، جدارا يريد أن يقض والجدار لا لا, لا, لا إرادة لا، أو جاء أحدكم أحد منكم من الغائط والمقصود به المكان كذا، وجزاء سيئة سيئة مثلها، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه، إن الذين يؤذون الله أي أولياء الله. الشاهد يقول إن هذا كله مجاز، لماذا؟ لأن استعملت اللفظ في غير ما وضع له. وطبعا يرد على ذلك اشكالات كثيره جدا يعني. وقال يعني مثلا في سبيل المثال: واخفض لهما جناح الذل، يقول: وما المانع ان يكون للذل جناح؟ واسال القريه: وما المانع؟ وكذلك جدارا يريد ان ينقض، فما المانع ان يكون للجدار اراده؟ وقد ثبت ان الحصى سبح في يد النبي صلى الله عليه وسلم وقال: احد جبل يحبونه ونحبه، فدل ذلك، واحد يعني جماد. طيب على كل حال، وبعضهم يعني اختلف، قال: ومن سلم وقال لا اسميه مجازا فهو نزاع في عباره لا فائده في المشاحه فيه، يعني هو عايز يقول في النهايه، يريد ان يقول في النهايه ان في مجاز وفي حقيقه. على كل حال هذه مساله قلت لكم خلاف فيها كبير، وابن تيميه يعني ينفي المجاز في القران وفي اللغه، وكل الامثله التي اوردوها في اثبات المجاز رد عليها ردود مقنعه جدا. وجاء بعد ذلك في المتاخرين من يرى ان المجاز موجود في اللغه ليس موجودا في القران، وجاء الشيخ عبد العظيم المطعني عليه رحمة الله وغيره من الأفاضل من الأزاهرة وغيرهم، فقالوا إن المجاز موجود في القرآن وفي اللغة. طيب، قال فصل: قال القاضي: ليس في القرآن لفظ بغير العربي، وكأنه قول الشافعية كذلك، وهو يقصد بالقاضي هنا، طبعا معروف القاضي أبي يعلى، إذا أطلق الحنابلة كلمة القاضي فيعنون به القاضي أبي يعلى، القاضي أبا يعلى رحمه الله. قال القاضي: ليس في القرآن لفظ بغير العربي، هو قول الشافعية بالمناسبة يا إخوة في الرسالة. قال: ليس في القرآن لفظ بغير العربية، لأن الله تعالى قال: ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي، فليس فيه لغة. طيب، ما التفسير لبعض الألفاظ الموجودة في القرآن والأصل هي غير موجودة في اللغة؟ أصلا العرب إذا أخذوا كلمة عربوها بألسنتهم فتكون عربية. قال: ولو كان فيه لغة العجم لم يكن عربيا محضا، وآيات كثيرة في هذا المعنى، ولأن الله سبحانه تحدهم بالإتيان بصورة مثله، ولا يتحدهم بما ليس من لسانهم ولا يحسنون، لأن هذا يعني تحدي بما لا يطاق ولا يقدر عليه. وروي عن ابن عباس وعكرمة رضي الله عنهما أنهما قال: فيه ألفاظ بغير العربية، فيه ألفاظ بغير العربية. قالوا: ناشئة الليل بالحبشية، قلنا لغة حبشية يعني، ومشكاة هندية واستبرق فارسية، وقال: من نصر هذا اشتمال القرآن على كلمتين ونحوهما أعجمية، لا يخرج عن كونه عربيا وعن إطلاق هذا الاسم عليه، ولا يمهد للعرب حجة، فإن الشعر الفارسي يسمى فارسيا وإن كان فيه أحد كلمات عربية. طبعا الخلافات كما ترون خلافات لفظية، ولذلك يقول ابن قدامة: يمكن الجمع بين القولين أن تكون هذه الكلمات أصلها بغير العربي، ثم عربتها العرب، أخذت العرب فعركتها وعربتها بألسنتها واستعملتها، فصارت من لسانها بتعريبها واستعمالها لها وان كان الاصل اعجمي. وهذه قضيه موجوده بين كل اللغات، يعني الانجليزيه اخذت من العربيه، والفرنسيه اخذت من العربيه، والعربيه اخذت، والاسبانيه لازال فيها الفاظ كثيره عربيه، وهكذا. واللغات اللغات عباره عن كائنات حيه، يعني يستفيد بعضها من بعض ويؤثر بعضها في بعض بلا شك، هذا امر معلوم يعني. طيب، وكذلك القران فيه محكم ومتشابه، في محكم ومتشابه، كما قال تعالى: هو الذي انزل عليك الكتاب منه ايات محكمات هن ام الكتاب واخرى متشابهات. هذا بدل القران. قال القاضي ابو يعلى: المحكم المفسر، والمتشابه المجمل الذي لا تعرف وجهه على وجه التحديد، لان الله سبحانه سمى المحكمات ام الكتاب، وام الشيء اصل الشيء الذي لم يتقدمه غيره، فيجب ان يكون المحكم غير محتاج الى غيره، لكن المتشابه يحتاج الى غيره. قال ابن عقيل: المتشابه هو الذي يغمض علمه على غير العلماء المحققين، لما كالآيات التي ظاهرها التعارض، العلماء يستطيعون الجمع بينها، هذا يوم لا أن تكون. وقال في أخرى: قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا. طبعا هم لا أن تكون في موطن ولن تكون في موطن آخر، ولا تنافي بين الأمرين ولا تعارض. وقال آخرون: المتشابه الحروف المقطعة في أوائل الصور، والمحكم معداه. وقال آخرون: المحكم الوعد والوعيد والحرام والحلال والمتشابه والقصص والأمثال. الصحيح أن المتشابه ما ورد في صفات الله سبحانه، يعني هو يقصد الكيفية مما يجب الإيمان به ويحرم التعرض لتأويله، يعني كيفية كلام في كيفية الرحمن عرش استوى خلاص، بل يدون يد حقيقية تليق جلاله وكماله لا نعرف كيفيتها، بما خلقت بيدي ويبقى وجه ربك وتجري بأعينه. هذا اتفق السلف على الإقرار به وإمراره على وجهه وترك تأويله، فإن الله سبحانه ذم المتبعين لتأويله وقرنهم في الذم بالذين يبتغون الفتنة وسماهم أهل زيغ. قال: وليس في طلب تأويل ما ذكروه من المجمل وغيره ما يذم به صاحبه، بل يمدح عليه، إذ هو طريق إلى معرفة الأحكام وتمييز الحلال من الحرام. ولأن في الآية قرائن تدل على أن الله سبحانه منفرد بعلم تأويل المتشابه، وأن الوقف الصحيح عند قوله تعالى: وما يعلم تأويله لفظا وما يعلم تأويله إلا الله. طبعا العلماء مختلفون في الوقف، منهم من يقف على اعتبار أن هناك من الأشياء من لا يعلم تأويله إلا الله، ومنهم من يصل ويقولون أن الله عز وجل يعلمه، وكذلك الراسخون في العلم يعلمونها. أما اللفظ فلأنه لو أراد عطف الراسخين لقال، طبعا هو بيختار هذا مقدام يختار الوقف، قال: أما اللفظ فلأنه لو أراد عطف الراسخين لقال: ويقولون آمنا به بالواو. أما المعنى فلأنه ذم مبتغي التأويل، ولو كان ذلك للراسخين معلوما لكان مبتغيه ممدوحا لا مذموما. ولأن قولهم آمنا به يدل على نوع تفويض وتسليم لشيء لم يقفوا على معناه، سيما إذا اتبعوه بقولهم كل من عند ربنا، فذكرهم ربهم هنا ذكر الراسخين، يعني يعطي الثقة به والتسليم لأمره وأنه صدر منه وجاء من عنده كما جاء من عنده المحكم. ولأن لفظة أما لتفصيل الجمل، أما كذا فكذا وأما كذا فذكر، فذكره لها في الذين في قلوبهم زيغ مع وصفه إياهم بابتغاء المتشابه وابتغاء تأويله يدل على قسم آخر يخالفهم في هذه الصفة، وهم الراسخون، ولو كانوا يعلمون تأويله لم يخالفوا القسم الأول في ابتغاء التأويل. وإذ قد ثبت أنه غير معلوم التأويل لأحد فلا يجوز حمله على غير ما ذكرناه، لأن ما ذكر من الوجوه يعلم تأويله كثير من الناس، فإن قيل فكيف يخاطب الله الخلق بما لا يعقلونه، أم كيف ينزل هو المتشابه يعني على رسوله ما لا يطلع على تأويله؟ قلنا يجوز أن يكلفهم الإيمان بما لا يطلعون على تأويله. لماذا؟ اختبار الطاعة، كما قال تعالى: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين، للاختبار. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم قوله: وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة، اختبارا يعني للناس. طبعا هو هنا يتكلم عن بعض الأحكام الخاصة بالمصدر الأول القرآن العظيم، ويتكلم عن المحكم المتشابه والمجاز والحقيقة ومثل هذه الأشياء، وقضية القرآن المتواتر وغير المتواتر وخاض فيها. كل حال برضو هذه معظم هذه الأشياء كذلك لا تفيد في بناء الملكة الأصولية في نفس الفقيه، بحيث أنه يستطيع استنباط الأحكام من النص. هو سيدخل بعد ذلك على الأمر الأخير فيما يتعلق بالكلام عن المصدر الأول وهو الكتاب، وهو قضية النسخ. قضية النسخ من القضايا الطويلة جدا جدا جدا جدا، وكتب فيها كتابات عظيمة جدا في الحقيقة، ويتكلم فيها أصحاب أصول التفسير كلاما كذلك طويلا، ما شاء الله يعني. ولعل من اعظم الكتب المتاخره كتاب الدكتور مصطفى زيد، اظن اشرف على اخراجه الدكتور محمد يسري، واخراجات دار اليسر من الكتب العظيمه جدا في هذا الباب، والكتاب الذي حققه الشيخ سيد احمد صقر، وكنت نسخ فيه كتب كثيره جدا. طبعا نتكلم عنه السيوطي في الاتقان، وتكلم عنه الزرقان، باب طويل جدا، باب النسخ باب طويل جدا، اظن انه لا يحسن في هذه المحاضره ان نتكلم فيه، فلعلنا ان شاء الله نرجئه في محاضره تكون مستقلة وإن طالت، لكن لا أريد أن أقسمه على مرتين إن شاء الله تبارك وتعالى. أحاول أن ألم معكم بالنسخ في محاضرة واحدة فقط إن شاء الله تبارك وتعالى في المحاضرة القادمة. فسأكتفي بهذا القول يا إخوة هذه الليلة، أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.